نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. الحمد لله الذي لا شريك له، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من بالحق أرسله، وعلى آله وأصحابه الطاهرين حماة الشريعة المنزلة. إخوة الإيمان، ما زلنا نتابع معكم ذكر الأخبار والآثار عن سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، عن وصف الجنة وما بها من نعيم مقيم ووصف بعض أجزائها. فقد ورد في الحديث الشريف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ترابها زعفران وطينها مسك. وقد ورد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال: درمكة بيضاء مسك خالص، أي بيضاء نقية، وإن أحجار الجنة وحصباءها لهي يواقيت مشعة بالنور تزيد من ضياء الجنة، وإن الحجر الأسود الذي هو على إحدى زوايا الكعبة المعظمة أنزل من الجنة ياقوتة بيضاء، ولكن لتمسح أهل الشرك والأوثان به اسود لونه وذهب نوره. وكذلك فإن هناك حجر إبراهيم، وهو الذي أنزل من الجنة، وكان هذا الحجر يصعد عليه سيدنا إبراهيم أثناء بناء الكعبة مع سيدنا إسماعيل، فيرفعه الحجر كلما انتهى سيدنا إبراهيم من صف إلى آخر، وما زال هذا الحجر في الأرض يزار. ونتابع وصف أرض الجنة وترابها، فنقول إن أرض الجنة من ورق أي فضة، ترابها مسك، وأصول شجرها ذهب، وورق أعضائها اللؤلؤ والزبرجد، والورق والثمار والشجر بين ذلك. فمن أكل قائما لم يؤذه، ومن أكل مضطجعا لم يؤذه، ومن أكل جالسا لم يؤذه، وذلك معنى قول الله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا. وتتلاحق أوصاف أرض الجنة، فعن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ملاطها المسك الأذفر، حصباؤها الياقوت واللؤلؤ، وتربتها الورس والزعفران. من يدخلها يخلد لا يموت، وينعم لا يبأس، لا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم. والجنة هي جرم عظيم الحجم، حقيقي موجود لا شك فيه، وهو متماسك شأن باقي الأجرام العلوية كالسماوات السبع، فهي أجرام حقيقية متماسكة، ليست هواء وغيوما، بل سماء ثابتة لا تتحرك، يطأها الملائكة ويعبدون الله تعالى فيها. وقد ورد في القرآن الكريم بأنه يجري على أرض الجنة أنهار عظيمة، وكذلك ورد في بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوجد تلال صغيرة من مسك، فيقول في حديث عن الجنة طويل: فتوضع لهم منابر من نور، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة، ويجلس أدناهم وما فيهم من دني على كثبان المسك والكافور، وما يرون أن أصحاب الكراسي بأفضل منهم مجلسا. جعلنا الله وإياكم إخوة الإسلام ممن يدخلون الجنة ويرون أرضها ويشربون من أنهارها ويجتمعون بأنبياء الله فيها. الجنة أهواها أشتاق